بسم الله. فما حكم الزكاة في عروض التجارة؟ نعم، جماهير السلف من العلماء، جماهير العلماء من السلف والخلف إلى لهو إلى وجوب التجارة ووجوب الزكاة في عروض التجارة، ونقل إجماعا كما سيأتي ولا إجماع، واستدلوا بأدلة من الكتاب، منها أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما خرجنا لكم من الأرض، ففسروا طيبات ما كسبتم كما جاء عن مجاهد وغيره ما كسبتم من التجارة، وفي لفظ من التجارة الحلال، وهكذا بنحوه. والآية الأخرى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا من الكتاب. وممن استدل بالآية الأولى البخاري رحمه الله على باب صدقة عروض التجارة وعلى صدقة التجارة، فقال باب صدقة الكسب والتجارة، واستدل بالآية المتقدمة الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وذكر أثر مجاهد. طيب، ومن السنة واصل أدلتهم، واستدلوا أيضا بأدلة من السنة والآثار السلفية، واستدلوا أيضا بأدلة من السنة والآثار السلفية، فمن السنة حديث الباب وتقدم بيان ضعفه، فمن السنة حديث الباب وتقدم بيان ضعفه، وقال ابن حزم رحمه الله كما في المحلة الخامس 35 و200، قال ابن حزم رحمه الله كما في المحلة الخامس 35 و200: أما حديث سمرة فساقط، أما حديث سمرة فساقط، لأن جميع رواته ما بين سلمان بن موسى، لأن جميع رواته ما بين سلمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه مجهولون لا يعرف من هم، لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه مجهولون لا يعرف من هم، ومنها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، ومنها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، في لفظ لمسلم فأخبرهم، وفي لفظ لمسلم فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، فهذا لفظ عام، تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم. وظاهر الحديث العموم في كل مال، وظاهر الحديث العموم في كل مال، قال العلامة العثيمين في شرح الممتع 640، وظاهر الحديث العموم في كل مال، قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح الممتع 640: ولا شك أن عروض التجارة مال، ولا شك أن عروض التجارة مال. ومنها حديث أبي هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، أو الصحيح أو الصحيحين. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن ابن المطلب ابن عبد المطلب وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل ما ينقم هكذا أظنه بالفتح ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. هذا الشاهد الآن سيأتي. قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله، يعني لا تأخذ من الزكاة، هذه جعلها في سبيل الله، ما عرضها للبيع حتى طالب خالد بالزكاة، لو عرضها للبيع ما فيه مانع، لكن هذه محبوسة في سبيل الله، وما كان في سبيل الله من الأوقاف ليس له مالك معين، فليس فيه زكاة، ويشترط في المال الذي فيه الزكاة أن يكون له مالك معين، أما ما كان أوقاف فهذا ما فيها زكاة، عدم اليد عليها من المعينين. قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله الحديث. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 761 ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم لا زكاة لكم علي، أي خالد قال لهم، يعني تقدير الحديث ومعنى الحديث حتى يصل إلى مدلوله أنهم طلبوا الزكاة في أعتاد خالد، فقال خالد لا زكاة لكم عندي، ما لكم الزكاة علي، هذه في سبيل الله، أنا ما عرضتها للبيع. فقال لهم لا زكاة لكم علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا منع الزكاة، فقال لهم إنكم تظلمون خالدا، إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله، قبل الحول عليها ووقفها في سبيل الله فلا زكاة فيها. هذا تقدير الحديث ووجه الدلالة منه أنهم جاءوا خالدا يطالبونه في أعتده وأعتاده التي هي معلومة، ظنا منهم أنها معروضة للبيع والشراء، فقال لهم خالد ما لكم زكاة علي، لا زكاة لكم علي، هذه ما هي معروضة للبيع، هذه وقف. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خالد منع، قال إنكم تظلمونه، ما لكم زكاة عليه، هذه الأعتد إنما هي وقف في سبيل الله، وما كان وقفا في سبيل الله فليس فيه زكاة. هذا معنى الحديث على القول بالزكاة في عروض التجارة، وله معنى آخر، ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لا أعطاها، أعطى الزكاة خالد، خالد ما هو بخيل، لو وجبت نفسه يبذلها في سبيل الله كيف بماله الغالب على من يبذل النفس المال عنده سهل، وهو جيكاد ما من معركة لو يخوضها سواء في أيام كفره أو في أيام إسلامه، فهو بطل من الأبطال. وما من معركة يخوضها خالد إلا وانتصر فيها، فليس هناك معركة دخلها خاضها خالد وهزم الجيش بها لحنكة في الحروب، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. وإلا يذكرون أن ما من معركة هزم فيها خالد بن الوليد، معركة أحد التي دخلها في البداية ثم رجع بعد ذلك ولف على الجيش، قدر الله ما شاء فعل. وهكذا لما كان في الإسلام جميع المعارك التي يكون فيها خالد ينتصر الجيش فيها، وهذا فضل الله على هذا الرجل. ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها، ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تبرعا، فعلى هذا الوجه ما في دلالة لوجوب الزكاة. لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تبرعا، فكيف يشح بواجب؟ فكيف يشح بواجب؟ قال رحمه الله: واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، استنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود، انتهى. واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود. قال الخطابي رحمه الله: إنما طولب بالزكاة، أي خالد، وجه الدلالة من الحديث. قال الخطابي: إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع، إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع، على أنها للتجارة، على أنها للتجارة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها، أنه لا زكاة عليه فيها، إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله، أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله. وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال. الخطابي نزل كلام الخطابي. وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم. وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم، وهو كالإجماع من أهل العلم. وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر، أشير إلى داود، زعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها، أنه لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع، وهو مسبوق بالإجماع. انتهى من معالم السنن الثاني 73 و200. ومنها حديث أبي ذر مرفوعا، في الإبل صدقتها، في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، هذا موطن الشاهد، وفي البز صدقته، والبز بالزاي المعجمة الثياب، والبز بالزاي المعجمة الثياب، وهذا اللفظ يستعمل عندنا، يقولون البز عن الثياب. الثياب فهو يشمل الأقمشة والمفروشات، وهو يشمل الأقمشة والمفروشات، وهذه إذا كانت الاستمتاع الشخصي، وهذه إذا كانت الاستمتاع الشخصي فلا زكاة فيها بلا خلاف، وهذه إذا كانت الاستمتاع الشخصي فلا زكاة فيها بلا خلاف. فبقي أن المراد إذا كانت للاستغلال والتجارة، فبقي أن المراد أي في هذا الحديث أن المراد إذا كانت للاستغلال والتجارة. تنبيه الحديث تصحف وفي البر بالراء، ضبطه الحاكم بذلك، الحديث صحف وفي البر بالراء ضبطه الحاكم بذلك، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات هو بالباء والزاي، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات هو بالباء والزاي البز. ومن الناس مصحفه بضم الباء والراء، بضم الباء وبالراء، ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء البر، بضم الباء وبالراء المهملة انتهى. ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة انتهى. وأما الآثار فمنها أثر عمر رضي الله عنه، وأما الآثار فمنها أثر عمر رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عبد القادر، فمنها أثر عمر رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عبد القادر كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حبسها شاهدها وغائبها، وهذا هو الشاهد، جمع أموال التجار ثم حبسها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال، ثم حبسها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، من شاهد المال على الشاهد والغائب. رآه أبو عبيد في الأموال، وهكذا ابن أبي شيبة في المصنف، وابن حزم في المحلة، وصححه ابن حزم، وابن حزم في المحلة وصححه، هكذا يعلم صحح، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وابن حزم في المحلة وصححه. وهكذا روي عنه أنه قال يا حماس بالكسر، حماس، وهكذا روي عنه أنه قال يا حماس أدي زكاة مالك، أدي زكاة مالك، فقلت ما لي إلا جعاب وأدم، وهو الجلد، ما لي إلا جعاب وأدم وهو الجلد، فقال قومها، قومها قيمة ثم أدي زكاتها. قومها قيمة ثم أدي زكاتها، رواه الشافعي في الأم. رواه الشافعي في الأم 32، وابن حزم في المحلة 35، ونسبه بعضهم لمالك وأحمد كما قال بعض المحققين، قال ولم أجده عندهما، ونسبه بعضهم لمالك وأحمد كأنه قال أحمد شاكر لم أجده عندهما، قال أحمد شاكر ولم أجده عندهما، ونسبه بعضهم لمالك وأحمد قال أحمد شاكر ولم أجده عندهما. ومنها أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العرض زكاة، ومنها أثر ابن عمر قال ليس رضي الله عنه قال ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة، ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، خرجه الشافعي في الأم 62، وعبد الرزاق المصنف 97، وعبد الرزاق المصنف المجلد الرابع صفحة 97، والبيهقي في الكبرى 47 و100. طيب نمن هذا الأثر عن ابن عباس ثم نقف هنا. ومنها أثر ابن عباس قال لا بأس بالقريض، لا بأس بالتربص، معذرة، لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيه، لا بأس بالتربص حتى يبيع، أي هذا الشخص يبيع، هذا الذي نتربص به حتى يبيع، لا بأس بالتربص ننتظره حتى يبيع والزكاة واجبة فيه، والزكاة واجبة فيه أي فيما باعه بعد ذلك نتربص به. ورواه أبو عبيد في الأموال، رواه أبو عبيد في الأموال 26 و400، وابن حزم المحلة 26 و400، وابن حزم المحلة 35 و200. انتهينا من هذه الآثار التي عن الصحابة، ستأتي آثار عن بعض التابعين تملى إن شاء الله. هذا سنذكر أدلة هؤلاء ثم نذكر أدلة الفريق الثاني مع رد ابن حزم القوي والشيخ الألباني أيضا كذلك على القائلين بعروض التجارة، ردهم قوي، ولكن لا مناص بالقول بعروض التجارة لنقل الإجماع فيه، وهكذا أيضا لأنه قول السلف أو قول من مضى من السلف رضوان الله تعالى عليهم، ولا طاقة لخلافهم مع ما في الباب يذكر من الآثار الصحيحة عن ابن عمر، وهكذا ما صح عن عمر وما صح عن ابن عباس وما صح عن عمر بن عبد العزيز، كما سيأتي إملاؤه آثار في الباب قوية تثبت هذا المعنى، وأن عروض التجارة فيها زكاة، وإلا قول المخالفين لا يستهان به، قوي جدا، خصوصا ابن حزم إذا نصر قولا فإنه يستدل له بقوة ويرد على المخالفين، وهكذا الشيخ الألباني إذا نصر قولا قوي الحجة وقوي الجدل رحمه الله، آتاهم الله جدلا قويا مع حفظهم ومعرفتهم للأدلة وللمدلولات، وهكذا مع قوتهم في علم الحديث، هذا مهم، مع قوتهم في علم الحديث تجدهم ربما أجابوا عن بعض الأدلة الضعاف وفندوها وأنها لا تثبت، ومع تحريهم أيضا كذلك للحق، ومع أيضا أمر مهم عندهم رحمهم الله وهو البعد عن التقليد، ما هم حول التقليد، حول التحرير، هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى، ولو خالف من خالف يرى هذا القول هو الصواب فيأخذ به مع دليله، فهذا الذي نفعهم وجعل أقوالهم قوية جدا وجعل الشخص يطمئن لقول هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، إلا أن هذه المسألة أقوى من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.